بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: أسماء الأفعال والأصوات، أي سيذكر في هذا الباب ما يتعلق بأسماء الأفعال وما يتعلق بالأصوات. الأصوات هنا عطف الأصوات على الأفعال، أي وأسماء الأصوات. وأسماء الأصوات، وقيل ليست أسماء بل ليست كلمات لعدم صدق حد الكلمة عليها، لأنها ليست دالة بالوضع على معنى، يعني لم يضعها الواضع، وإنما حكي فيها ما لا يعقل كما سيأتي، لأنها ليست دالة بالوضع على معنى لتوقف الدلالة على علم المخاطب بما وضعت له. والمخاطب بالأصوات هو ما لا يعقل، هو ما لا يعقل. إذن قيل أنها ليست أسماء بل لا يصدق عليها حد الكلمات، وإنما هي مجرد أصوات. وأجاب القائل بأنها أسماء بأن الدلالة كون اللفظ، بحيث متى أطلق فهم منه حينئذ العالم يفهم منه ماذا؟ يفهم منه بالوضع معناه، وهذا الذي أريد. لكن قد يقال بأنه ليس هذا حقيقة لغوية، إنما هو حقيقة عرفية، بمعنى أنه إذا أطلقه صرف إلى المعنى الذي أراده. فإذا قال غاق حينئذ أراد حكاية صوت الغراب، هذا لم يضعه العرب، وإنما حكي محاكاة للغراب. حينئذ إذا ما يعرف أن الغراب يقول هذا الصوت وأنه يحكى له، من أين يعلم المخاطب؟ لابد أنه يسبقه علم سابق حتى يعرف أن هذا اللفظ إنما يخاطب به الغراب، جي للبعير الذي يراد أن يشرب الماء. حينئذ نقول لابد أن يعرف أولا المخاطب أن هذا اللفظ استعمل في مثل هذا المعنى، ثم بعد ذلك يفهم المدلول. ولذلك لا يرجع إلى لسان العرب في مثل هذه الأمور. إذن أسماء الأصوات مختلف فيها، هل هي أسماء أم لا؟ لكن المشهور عند النحاة أنها أسماء أجريت مجرى أسماء الأفعال، ولذلك عقد هذا الباب جمعا بين النوعين، أسماء الأفعال وأسماء الأصوات. والأصوات جمع صوت كما سبق، وهو صفة مسموعة وعرض مسموع، وكل ما يسمع سواء كان مما يعقل أو ما لا يعقل. هنا هذا عام يشمل ما يعقل وما لا يعقل. أسماء الأفعال سبق ذكرها في باب المعرب المبني، حيث بين أنها مبنية وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. هنا المراد به أسماء الأفعال، فقدم الحكمة على العلم بالمحكوم عليه، لأن المراد هناك تعداد الأسباب التي إن وجدت حينئذ انتقل الاسم من كونه معربا إلى كونه مبنيا، فلم يتعرض لبيان حقيقة أسماء الأفعال هناك، لأن المقصود هو بيان الأسباب الأغراض التي من أجلها يبنى الاسم، وبين أن من الأسماء ما يعمل في غيره ولا يعمل غيره فيه، بل لا يدخل عليه عامل البت أصلا. إذا كان عاملا لفظيا قلنا هذا محل وفاق، والعامل المعنوي هذا محل خلاف. الصحيح أيضا لا يدخل على أسماء الأفعال، ولذلك هي لا محل لها من الإعراب كما هو مذهب جمهور البصريين والنحاة. عرفوا ابن مالك هنا بأنها ما ناب عن فعله. وأسماء الأفعال لو قيل بعدها وتمييز بعضها عن بعض، اسم الفعل الأمر عن اسم فعل مضارع اسم فعل الماضي، لكان أولى، لأنها هي معدودة يمكن حصرها كما هو الشأن في ألفاظ التوكيد المعنوي. قلنا الأصل أنها لا تحد، وإذا كانت لا تحد يأتي السؤال لماذا لا تحد؟ نقول لأنها ألفاظ محصورة، هي خارج عن، ليست خارج عن الأصل، هنا الذي هو خارج عن الأصل. فلما كانت ألفاظ معدودة محصورة حينئذ لا يحسن حده والاشتغال بالحد. كذلك أسماء الأفعال هي محصورة، وهي مقسمة على ثلاثة أقسام، منها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي، ولا يعرف القياس إلا ما سبق معنا فيه، وهكذا والأمر هكذا من الثلاث، يعني ما كان على وزن فعال، وأن هذا مقيس، وما عداه لا يعتبر مقيس، فإذا بين المقيس فيقال ما عداه مسموع، يعني يحفظ في لسان العرب ولا يقاس عليه غيره، خلافا للكسائي حيث جوز القياس كما سيأتي. أسماء الأفعال، أسماء الأفعال والأصوات. قال: ما ناب عن فعل كشتى نوصه، هو اسم فعل وكذا أو وهو مه، وما بمعنى افعل كآمين كثر، وغيره كويهيها تنزر نزر نزر، ونزر أحسن. ما ناب عن فعل كشتى نوصه، هذا شطر بين فيه حد أسماء الأفعال. ما ناب عن فعل يعني في العمل، ما ناب عن فعل في العمل، وهل ناب عنه في المعنى هذا سيأتي تفصيله في محله، لكن المشهور هنا الذي يعنينا كعمل ويتعلق به نظر النحو من حيث البناء والإعراب أنه ناب عنه في العمل، أنه ناب عنه في العمل. فاسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي ناب عنه مطلقا، إن كان لازما فيرفع، إن كان متعديا فينصب، إن كان متعديا بحرف فذلك تعدى به بحرف. إذن هذا الذي يعنينا. وأما كونه نائبة عن لفظ الفعل أو معنى الفعل أو عن المصدر كما سيأتي، هذه مسألة أخرى مفكة عن مسألة العمل. ولذلك يعين النحوي في الحد كون هذه الألفاظ الأسماء نابت عن الفعل في العمل، ولذلك سبق كنيابة عن الفعل يعني في العمل بكونها عاملة ولا يعمل فيها غيرها. ما ناب عن فعل في العمل ولم يتأثر بالعوامل ولم يكن فضلا، هذا تعريف ابن مالك فيه في التسهيل في العمل ولم يتأثر بالعوامل ولم يكن فضلة. ما اسم موصول بمعنى الذي، بمعنى الذي. وناب فعل ماضي والفاعل ضمير ستر يعود على ما، والجملة لا محل لها صلة الموصول. ما هي؟ نعم لا لا ليس هذا موصول، قريب البيت. ناب فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر والجملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول، صلة الموصول، لكن هو يعرف فعل ماضي، يعني يرد اعتراض في الحد. قال مثلا: كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. دل فعل ماضي، يأتي اعتراض هل دل بمعنى أنه دل في الماضي والآن لا يدل، لأن الفعل الماضي يدل على انقطاع، هذا الأصل حصل ووقع وانتهى، إذا دلت في الزمن الماضي والآن وقت الكلام وقت الحديث لم تدل، مثل قام زيد، قام زيد قبل الكلام، قبل أن تتكلم حصل القيام، والآن لا يوصف بكونه قائمة إلا بدليل. حينئذ في الحدود نقول الأفعال منزوعة الزمن، بمعنى أنها لا تدل على فعل ماض قد انقطع حدثه، قد انقطع حدثه. هذا يجاب به من أجل الاعتراض وحسب، لأن الحد ليس له وقت، يعني لا يوصف بكونه يقع في الزمن الماضي أو الحال أو المستقبل، لا، منزوع الزمن ليس له وقت. كلما نطق الناطق منذ أن ولدت اللغة إلى يومنا فالفعل الماضي يصدق عليه حد الماضي، والمضارع يصدق عليه حد المضارع، وكذلك الأمر. حينئذ دلت قل هذا ليس المراد به الزمن الماضي، وهنا مثله لكن الإعرابي يبقى على ظاهره، تقول فعل ماضي مبني على الفتح إلى آخره والفاعل إلى آخره. وأما من حيث التعليل والاعتراض فيجاب بما ذكرنا، يجاب بما ذكرنا. حينئذ يكون استعمالا لللفظ في غير معناه الزمني، يعني أما دلالته المعنوية هذه حاصلة، وأما المعنى من حيث الزمن ومتعلق الزمن هذا الذي نزع منه، كما هو الشأن فيه في كان استمراري. على كل ناب نقول الجملة هنا من الفعل الفاعل لا محل لها من إعراب صلة الموصول. ما أحسن ما تفسر به دون أن نعمم من أجل الإخراجات كما فعل الأشموني وغيره، نقول ما هنا بمعنى اسم. لماذا؟ لأنه هو حكم أنها أسماء، قال أسماء الأفعال، فيكفي أنه قال في الترجمة أسماء الأفعال والأصوات. إذن هو يريد أن يعرف ماذا؟ يريد أن يعرف اسما، لا يريد أن يعرف كلمة أو لفظا ثم نقول اللفظ دخل فيه الجملة ودخلت فيه مركبات ونحتاج إلى احترازات، لا، نقول ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي اسم، أي اسم. لماذا قلنا اسم حددنا والأصل في أنها مبهم؟ نقول لكونه في الترجمة قال أسماء الأفعال، ويكفي من أن نقول أنه جنس ونحتاج إلى إخراج الأفعال والحروف، هذا كله اعتراض كلام وارد لو عممنا ما. حينئذ نقول ما اسم بدليل الترجمة ناب عن فعل، قبل أن نتعلم تعريف المالك نابع عن فعله. قلنا ما هذا جنس يشمل كل اسم سواء نابع عن فعل أو لا، نابع عن فعل أو لا. نابع عن فعل هنا خرج ما لا ينوب عن الفعل، وهو الأصل في الاسم ألا يكون نائبا عن غيره، الأصل في الاسم ألا يكون نائبا عن غيره. نابع عن فعل قال النحاة يشمل ثلاثة أنواع مما ينوب عن الفعل، وهو اسم الفعل الذي نريد حده وماذا والمصدر واسم الفاعل، واسم الفاعل دخلت هذه لأن تنوب عن الفعل. قوله كشتانة وصه، كشتانة نابع عن فعل كشتانة، شتان هذا جار مجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل ناب من الضمير المستتر الذي يعود على ما، الذي يعود على ما. حينئذ صار وصفا للفاعل، وإذا كان كذلك صار داخلا في الحد، صار داخلا في الحد. لم نفصله نقول وذلك كشتانة، إذا قلنا وذلك شتانة حينئذ انتهى الحد عند قوله نابع عن فعله. وإذا قلنا جار مجرور متعلق بمحذوف صفة أو حال من فاعل نام نابا، حينئذ نقول هذا داخل في الحد وليس خارجا عنه. والصحيح أنه داخل في الحد، داخل في الحد، لأن قوله كشتانة أخرج به المصدر واسم الفاعل، أخرج به المصدر واسم الفاعل، لأننا قلنا اسم هذا عام يشمل ما ناب عن الفعل وما لم ينب عن الفعل. ناب عن الفعل أخرج الاسم الذي لا ينوب عن الفعل، الاسم الذي لا ينوب عن الفعل دخل معنا ماذا؟ اسماء الأفعال والفاعلين والمصادر، نريد إخراج المصادر واسماء الفاعلين، نقول كشتانة، كشتانة في ماذا؟ بكونه عاملا ولا يعمل فيه غيره وليس بفضله، وليس بفضله. إذن كشتانة أخرج به اسم الفاعل والمصدر، أي كشتانة في كونه غير معمول ولا فضله، في كونه غير معمول ولا فضله، فأخرج المصدر واسم الفاعل، فتعين أن يكون الحد صادقا على أسماء الأفعال. إذن كل اسم ناب عن فعل كشتانة وصح، هذا معطوف على شتانة، فهو اسم فعل، فهو اسم فعل. هناك قال في التسهيل كذلك نقله الأشموني كما هو، ما ناب عن فعل في العمل ولم يتأثر بالعوامل ولم يكن فضلة، ولم يكن فضلة. هذا زاده الأشموني بين قوله عن فعل كشتانة، وهذا فيه خلل. لماذا؟ لأنه هو جعل كشتانة داخلا في الحد، فإذا كان داخلا في الحد حينئذ لا يقال هذا قبل شتان، وإنما يذكره بعده أو يذكر تتميما للحد. كشتان إذا قيل بأنه داخل في الحد حينئذ بماذا نفسر مثل شتان؟ بماذا نفسره؟ في كونه معمولا، في كونه عاملا ولا يعمل فيه غيره، وفي كونه ليس فضلة، إذن داخل في الحد، داخلا في الحد. في العمل ولم يتأثر بالعوامل ولم يكن فضلة، فقوله ما ناب عن فعل جنس يشمل اسم الفعل وغيره مما ينوب عن الفعل، وقوله لم يتأثر بالعوامل فصل مخرج للمصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل واسم الفاعل ونحوها. مصدر سبق معنا مرارا أنه ينوب ما ناب الفعل، ضربا زيدا يعني اضرب زيدا، ضربا زيدا. هنا جاء المصدر بدلا عن فعله، حينئذ يصير الفعل المحذوف عاملا في ضربا. إذا تأثر بعامل أو لا؟ تأثر بالعامل أو لا؟ نقول تأثر بالعامل. زيدا هذا، زيدا نقول هذا معمول له لضربا، معمول لضرب، وقيل معمول له للفعل المحذوف، للفعل المحذوف. إذا قوله ولم يتأثر بالعوامل فصل مخرج للمصدر الواقع بدلا من لفظ بالفعل وكذلك اسم الفاعل ونحوهما، نحو ضربا زيدا، ضربا زيدا، وأقائم الزيدان، أقائم الزيدان. سبق معنا مرارا أن أقائم الزيدان في قوة أي يقوم الزيدان، ومضروب العبد في قوة أي يضرب العبد، أي يضرب العبد، لأنه عمل هنا لماذا؟ لكونه في معنى الفعل، وكأنه رفع فاعله، ولذلك ما بعد يكون فاعله، بل رفع فاعله، حينئذ كأن القائم هنا أقيم مقام الفعل. بل نص ابن هشام في شرح القطر على أن قائم الزيدان في قوة قولك أن يقوم الزيدان، ومضروب العبد في قوة قولك أن يضرب العبد. إذن هو في معنى الفعل كأنه بدل عنه. وقائم الزيدان نحوهما مما يعمل عمل الفعل، فإن العوامل اللفظية والمعنوية تدخل عليها لا شك في هذا. ضربا زيدا هذا منصوب عامل لفظي وإن كان محذوفا، وقائم وإن كان يعمل عمل الفعل قد عمل فيه العامل المعني وهو الابتداء، وهو الابتداء. وتقول ضربت زيدا قائما، قائما رفع ضميرا مستترا، أو جاء زيدا ضاربا، أو جاء زيدا راكبا على كذا على الفرس مثلا، وعلى الفرس هذا معمول لي راكبا، وراكبا هذا معمول لي جاء زيد أو رأيت زيدا، حينئذ يكون معمولا لعامل لفظي أو لعامل معنوي تدخل عليها فتعمل فيها. فضربا منصوب بمناب عنه وهو يضرب، وقائم مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء وقد يكون بعامل وقد يكون بإن وقد يكون بكان ونحوها. إذن ما ناب عن فعل نقول في العمل ولم يتأثر بالعوامل ولم يكن فضلا، ولم يكن فضلا. قوله ولم يكن فضلا قيل لإخراج الحروف، وعليه قوله كشتان تتميم للحاد. إذا قيل الحروف معناه عممنا ولم يكن فضل احتاجه ابن مالك رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه لم يأخذ الاسم جنسا في الحد بل عمم. نحن قلنا نرتاح مباشرة ولا نحتاج أن نقول فضلا، ما اسم إذن خرج الحرف لم يدخل معنا، ما كلمة إذن دخل معنا الحرف ونحتاج إلى إخراجه، ولم يكن فضلة قال أخرج الحرف، أخرج الحرف كإن وخواتها هذه تنوب مناب الفعل إن وأن، فما سبق أنها عملت لأنها أشبهت الفعل في المعنى، كذلك أشبهته في اللفظ، في اللفظ واو المعنى. إذن هي مثل شتان ومثل صح، قامت مقام الفعل، لكن هناك نقول قامت مقام الفعل وهي حروف ولا تسمى أسماء أفعال. إذن نريد إخراجها فنقول ما اسم، وإذا عممنا نحتاج أن نقول ولم يكن فضلة، ولم يكن فضلة لإخراج الحروف. وعليه فقوله شتان تتميم للحد، ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل، هو اسم فعل. قال السيوطي في شرحه على الجمع أسماء الأفعال هي أسماء قامت مقامها أي مقام الأفعال، أسماء إذا صدر بي بالأسماء وهذا أولى، أسماء قامت مقامها أي مقام الأفعال في العمل غير متصرفة، لا تصرف الأفعال ولا تصرف الأسماء كما سيأتي. وبهذا القيد خرجت الصفات والمصادر، فإنها وإن قامت مقام الأفعال في العمل إلا أنها تتصرف تصرف الأسماء فتقع مبتدأ، فتقع مبتدأ وفاعلا ومفعولا. وأما أسماء الأفعال، أسماء الأفعال فهذه كما سيأتي لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، فلا تتصرف تصرف الأفعال بكونها تأتي بصيغة الماضي والمضارع والأمر، ولا تتصرف تصرف الأسماء بكونها تأتي مبتدأ وفاعلا وخبرا ونحو ذلك. هو اسم فعل، هو ما هو؟ هو اسم فعل يعني ما صدق عليه الحد السابق، هو هذا مبتدأ ثاني، واسم فعل خبر مبتدأ ثاني، والجملة خبر مبتدأ الأول الذي هو ما. إذا ما ناب عن فعل كشتان ولم ناب عن فعل في العمل كشتان ولم يتأثر بالعوامل، ولم يتأثر بالعوامل، ولا نحتاج أن نقول ولم يكن فاضلة لأننا أخرجنا الحروف بقولنا ما اسم وليست صادقة على الكلمة. هو اسم فعل حكمنا عليه بكونه اسم فعل، حينئذ نقول ما الفائدة في كون هذه الألفاظ تكون قائمة مقام الأفعال وليست هي بأفعال، ما الفائدة منها؟ قيل فائدة وضعه وعدم الاستغناء بمسماه، لأن مسمى اسم الفعل هو الفعل وليس هو الزمن والحدث، يعني كما قلنا في اسم المصدر ما مسماه المصدر، إذا مسماه لفظ ثم دلالة اسم الفعل على الحدث قلنا تدل على الحدث، لكن اسم المصدر يدل على الحدث أو لا؟ يدل على الحدث، والمصدر يدل على الحدث، ما الفرق؟ نعم، المصدر يدل مباشرة، مباشرة موضوعه مسماه الحدث، واسم المصدر مسماه هو لفظ المصدر، ولفظ المصدر مسماه الحدث، إذن دل على الحدث بواسطة المصدر. كذلك هنا اسم الفعل أقيم مقام الفعل، حينئذ صار اسما مسماه الفعل، مسماه الفعل، ومسمى الفعل هو الحدث والزمان، فصح اسم مسماه أسكت، أسكت مسماه طلب السكوت مع الحدث في الزمن المستقبل، طلب السكوت وهو الحدث في الزمن المستقبل. إذن كالقول فيه في المصدر، حينئذ أقيمت هذه الأفعال، هذه الأسماء مقام الأفعال، ما الفائدة؟ لماذا نقول صح ما نقول مباشرة أسكت؟ قالوا لا، فيه فائدة، فيها فائدة، فائدة وضعه وعدم الاستغناء بمسماه الذي هو الفعل، قصد المبالغة، قصد المبالغة. فإن القائل أف مثلا كأنه قال أتضجر كثيرا جدا، أتضجر كثيرا جدا، إذن أفاد المبالغة، ليس المراد أتضجر فحسب، نقول أف هذا اسم فعل مسماه أتضجر، هل مدلوله مجرد مدلول أتضجر فحسب؟ لا، لا يدل على الحدث فحسب، وإنما يدل على حدث مؤكد، كأنه قال أتضجر كثيرا جدا، كثيرا جدا، إذن أفاد المبالغة، أفاد المبالغة. فإذا أردت التضجر الذي ليس بالكثير تقول أتضجر من هذا الأمر، وإذا أردت المبالغة في هذا ما تأتي بأتضجر، إنما تقول أف يعني بلغ السيل الزبا، أتضجر من هذا الشيء كثيرا جدا. والقائل هيهاتا، فإنه قال بعد جدا، هيهاتا، بدل أن تقول بعد هذا ما يحتمل أنه كثير، لأن الحدث يصدق على أقله، هذا الأصل، أقل ما يصدق عليه أنه بعد، فتقول هيهاتا، فتقول هيهاتا. وأما إذا أردت البعد البعيد جدا فتقول هيهاتا، تأتي باسم الفعل. إذن ثم فائدة من وضع هذه الألفاظ أسماء الأفعال، حينئذ تدل على المسمى وهو الفعل، لكن مع زيادة تأكيد، مع زيادة تأكيد، هذه الفائدة من وضع هذه الألفاظ. وهذه الألفاظ أسماء حقيقة على الصحيح، أسماء وليست بأفعال، تم خلاف بينه، وهذه الألفاظ أسماء حقيقة على الصحيح، أسماء حقيقة على الصحيح، وهو قول جمهور المصريين، قول جمهور المصريين. وقيل أفعال استعملت استعمال الأسماء، أفعال استعملت استعمال الأسماء، وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال حقيقة لدلالتها على الحدث والزمان. إذا كم قول؟ ثلاثة أقوال، أسماء حقيقة يعني اسم مثل زيد وعمرو خالد، وقول الثاني أفعال استعملت استعمال الأسماء، والقول الثالث أنها أفعال حقيقة مقابل قول البصريين وهو قول الكوفيين، قول الكوفيين. ما الفرق بين القول الأول والثاني أو الثاني والثالث؟ أفعال استعملت استعمال الأسماء، ها؟ كيف واصل؟ كيف استعمل استعمال الأسماء؟ كيف أفعال ويستعمل استعمال الأسماء؟ فعل والاسم ما يجتمعان، هل يجتمعان؟ ما يجتمع، قال هذا فعل اسم، ها؟ كيف أفعال استعملت استعمال الأسماء، أفعال استعملت استعمال الأسماء، ها؟ كيف يدخل عليها التنوين تنكير، ها؟ الظاهر والله أعلم أن مرادهم من حيث المعنى هي أسماء في اللغة، لكن المراد بها ما يراد به بالفعل، بالفعل. ولذلك قيل أن أسماء الأفعال لفظ مسماه الفعل، لفظ الفعل، وقيل أسماء مسماها معنى الفعل، يعني اسم مدلوله مدلول الفعل المعنى، وقيل اسم مدلوله لفظ الفعل نفسه. وفرق بين أن يقال مدلوله لفظ الفعل الذي هو اسكت، وبين أن يقال مدلوله معنى الفعل الذي هو طلب السكوت، طلب السكوت. وهذا دال على حدث وزمن، حينئذ كأن اللفظ وضع وضع الأسماء ولكن معناه معنى الأفعال، معنى الأفعال. ولذلك سيأتي أن أسماء الأفعال قيل كلها معارف، كلها معارف، وإن كان الصحيح التفصيل فيها، تفصيل فيها، لكن منها ما يدخل عليه التنوين كصه وأف ونحوها. إذن القول الثاني، قول الثاني أنها أفعال استعملت استعمال الأسماء، أفعال من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. لا يمكن أن يقال اللفظ نفسه فعل ثم نقول استعمل استعمال الأسماء، هذا جمع بين النقيضين، جمع بين النقيضين. وإنما نقول هذا يحمل على القول الآخر الذي يفسر بأن اللفظ وضع وهو اسم لكن لمعنى الفعل، فهو مساو له في المدلول، صح واسكت في اللفظ واحد، لا صح واسكت في اللفظ متغايران، صح اسم واسكت فعل ومعناهما متحد، معناهما متحد. هذا ضعيف، لماذا؟ لأن معنى الاسم مغاير لمعنى الفعل، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت وتلك لم تقترن، إذا كيف يقال بأن المعنى متحد؟ هذا ضعيف. على كل صواب هو الأول. وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال حقيقة لدلالتها على الحدث والزمان. والدليل على أنها أسماء قول الراجح أن منها ما هو على حرفين أصالة، أن منها ما هو على حرفين أصالة مثل صح، ولا يتصل بها ضمائر الرفع البارزة، ضمائر الرفع البارزة. ولذلك صح يستعمل للواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، تقول للرجل صح وللمرأة صح وللاثنين صح وللجماعة صح وللألف صح، كلمة واحدة صح لا تلحقها ضمائر البارزة، بخلاف اضرب اضربا اضربوا اضربنا اضربي، هذه تلحقه الضمائر البارزة. إذن صح اسم الأفعال لا تلحقه أو لا يتصل بها ضمائر الرفع البارزة. ومنها ما يخالف أوزان الأفعال نحو نزالي نزالي فعالي، ليس في الفعل ما هو على وزن فعالي، إذن جاء منها ما ليس له نظير في الأفعال، وهذا يدل على أنها ليست أفعالا. وأن الطلبية منها لا تلحقه نون التوكيد، نون التوكيد صح لا تلحقه نون التوكيد، لا تلحقه نون التوكيد، مع أن الفعل الطلبي تلحقه نون التوكيد كما سيأتينا إن شاء الله. إذن الطلبي من أسماء الأفعال لا تلحقه نون التوكيد، والفعل الطلبي تلحقه نون التوكيد. حينئذ لما فرق بينهما مع أن كل منهما طلبي دل على أن ما لا تلحقه نون التوكيد مع كون طلبيا ليس بفعله، ليس بفعله. ومنها ما ينون، منها ما ينون صحيح، أقول هذا تنوين، تنوين تنكير، وهو من علامات علامات الأسماء، بل كما سيأتي أن بعضهم قال كلها معارف، كلها معارف. إذن الصحيح أنها أسماء، أسماء أفعال، أسماء أفعال، ليست بأفعال استعملت استعمال الأسماء، وليست بأفعال حقيقة تدل على الزمان والحدث، تدل على الزمان والحدث. وأما دلالتها تدل على أي شيء، فعلى الصحيح أن مدلولها لفظ الفعل للحدث والزمان، مدلولها لفظ الفعل للحدث وللزمان، وليس المراد أنها لا تدل على الحدث والزمان مطلقا، لا، وإنما لا تدل مباشرة، لأن لو دلت مباشرة لصارت فعلا، كذلك لو دلت مباشرة على الحدث والزمان لكانت فعلا، لأن هذا مدلول، مدلول الفعل. حينئذ إذا قيل صح مدلوله أسكت، ومدلوله أسكت الحدث والزمان، إذن دل على الحدث والزمان لكن بواسطة لفظ الفعل، فمسمى صح لفظ، كما سبق معنا مرارا أن مسمى اللفظ قد يكون لفظا، قد يكون لفظا كما أنه يكون معنى ويكون زمنا. حينئذ صح مدلوله أسكت، واسكت مدلوله الحدث وهو الزمن. إذن مدلول اسماء الأفعال على الصحيح لفظ الفعل لا الحدث والزمان، بل تدل على ما يدل على الحدث والزمان، تدل على ما يدل على الحدث والزمان وهو لفظ الفعل، أي من حيث هو دال على المعنى الموضوعي هو له، على الموضوع هو له، لا من حيث كونه مطلق لفظ. يعني إذا قيل صح يدل على أسكت، إذا مدلوله لفظ، أي لفظ أو لفظ خاص؟ لفظ خاص. يعني صح مدلوله أسكت، واسكت هذا لفظ، لفظ. حينئذ مدلول صح لفظ، هل هو مطلق اللفظ أو لفظ خاص دال على طلب وهو السكوت في الزمن المستقبل؟ لا شك أنه الثاني، أنه الثاني، أي من حيث هو دال على المعنى الموضوعي هو له، لا من حيث كونه مطلق له. فآمين مثلا مسمى به الفعل الذي هو استجب، الذي هو إذن آمين، آمين، آمين، نقول هذا اسم فعل، اسم فعل. ما مدلوله؟ استجب. إذن اللفظ مدلوله استجب، لا من حيث كونه لفظا، استجب لا من حيث كونه لفظا من الألفاظ، بل من حيث كونه لفظا دالا على طلب الاستجابة بهذا القيد. هذا واضح، ما أظن أحد يخالفه. وقيل إنها تدل على الحدث والزمان كالفعل، ها أنها تدل على الحدث والزمان كالفعل، وهذا الخلاف مبني على الخلاف السابق فرع عنه. فمن قال هناك أسماء قال هنا لا تدل على الحدث والزمان، من قال هناك أفعال لابد أنها تدل على الحدث واو الزمان. قيل أنها تدل على الحدث والزمان كالفعل، فهي أسماء بمعنى الأفعال لكن بالمادة لا بأصل الصيغة، بالمادة لا بأصل الصيغة. يعني ما ذكرته سابقا أن بعضهم يرى أن أسماء الأفعال مدلولها معنى، معنى الفعل، معنى الفعل. وقيل مدلولها المصادر، مدلولها المصادر، يعني صح مدلوله السكوت، والسكوت يستلزم ماذا؟ يستلزم زمانا وفاعلا، يستلزم زمانا وفاعلا، أي النائبة عن أفعالها. وعليه فقول أسماء الأفعال أي اللغوية التي هي المصادر، يعني نقيل أسماء الأفعال أي أفعال؟ الاصطلاحية على القول الأول وهو الصحيح. إذا قيل بأن مدلول أسماء الأفعال هي المصادر، حينئذ أسماء الأفعال يعني اللغوية التي هي المصادر. وقيل ما سبق استعماله في ظرف أو مصدر باق على اسميته كرويدا زيدا ودونك زيدا وما عداه فعل كنزال وصح، يعني بعض الباب قسمه، قال منه ما هو اسم ومنه ما هو فعل. ما كان منقولا عن ظرف أو مصدر، رويدا هذا مقول، دونك ظرف، حينئذ قال اسم. وما ليس منقولا بل هو مرتجل كصه وأوف قال هو فعل، وهذا ما يستقيم. وقيل هي قسم برأسه يسمى خالفة الفعل، أي خليفته ونائبه في الدلالة على معناه، وهذا ما زاده القسم الرباعي السابق معنا، اسم وفعل وحرف وخالفة، قلنا زاده صابر أو جعفر بن صابر وهو قول شاذ خالف الإجماع، ولذلك أظن الصبان قال وزاد من لا يعتد بخلافه ولا يعتد به، كلام مثل هذا قبيح، على كل لم يلتفت إليها صالة. فالقسمة ثلاثية، وخالف هذا راجع إما إلى كونه فعلا أو اسما، والصحيح أنه اسم. إذن عرفنا أنها أسماء حقيقة، فعرفنا أن مدلولها هو لفظ الفعل للزمان والحدث، وإنما تدل على الزمان والحدث بواسطة الفعل. ثم المبحث الثالث، جمهور النحاة على أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب، لا موضع لها من الإعراب. وذهب المازني إلى أنها في موضع نصب بمضمر، يعني فعل مضمر، وهذا ضعيف. ونقل عن سيبويه القولان، نقل عن سيبويه القولان، وذهب المازني إلى أنها في موضع نصب بمضمر، ونقل عن سيبويه القولان. وقيل في موضع رفع بالابتداء، وأغناها مرفوعها عن الخبر كما في أقائم الزيدة. هيهات العقيق، هيهات مبتدا، والعقيق فاعل سد مسد الخبر مثل أقائم الزيدان. والصواب أنها لا محل لها من الأعراب، وهو قول جمهور النحاة. ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل، هو اسم فعل. وكذا أو وهو مه، وكذا هذا خبر مقدم، أو وه ومه. شتان، شتان هذا اسم فعل ماضي، اسم فعل ماضي. وصه اسم فعل أمر. شتان بمعنى افترق، شتان زيد وعمر، شتان زيد وعمر. وصه بمعنى اسكت. أوه بمعنى أتوجه، ومه بمعنى أكفف، بمعنى أكفف. أوه هذا اسم فعل مضارع، ومه مثل صح يعني اسم فعل أمر. وكذا أوه ومه، وكذا أوه ومه، يعني كأنه ذكر لك في هذا البيت أربعة أفعال، اثنين منها اسم فعل أمر وهو صح ومه، وشتان اسم فعل ماضي، وأوه اسم فعل مضارع. وعليه تعرف أن هذه الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. ولذلك سبق هناك والنون والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صح وحيها. كل ما لا يقبل علامة قسم من الأقسام الثلاثية السابقة فاحكم عليه بأنه اسم لذلك الفعل. فما لا يقبل علامة فعل الأمر مع دلالته على الطلب احكم عليه بأنه اسم فعل أمر، وكذلك الماضي، وكذلك المضارع. وعليه تعرف أن أسماء الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. قال هنا وما بمعنى افعلك آمينك ثر، يعني القسم الذي هو اسم فعل أمر وهو الذي بمعنى افعل دال على الطلب، كثرة يعني كثير في هذه الأفعال، أكثر أسماء الأفعال أسماء فعل، فعل أمر كثير منها. ويكفي كما قال المكودي في الدلالة على كثرته أن نوعا منه مقيسا، وهو مكان على وزن فعال، مقيس يعني ائتي به على وزن فعال. وأما اسم فعل الماضي واسم فعل المضارع كله مسموع، كله مسموع. وهذا استدلال جيد في الدلالة على أن اسم فعل الأمر أكثر بكثير من اسمي فعل الماضي والمضارع. والدليل على هذا أن ما كان من اسم فعل الماضي والمضارع كله مسموع، منقول عن العرب، ليس قياسيا. وأما اسم فعل الأمر فمنه قياسي، وهو ما كان من الثلاثي بالشروط السابقة التي ذكرناها على وزن فعالي، ومنه ما هو مسموع كصح ومه ونحوهما. وما بمعنى، وما مبتدأ، بمعنى افعل، بمعنى افعل متعلق بمحذوف صلة الموصول. كآمين وذلك كآمين، آمين هذا فيه لغتان، آمين بالمد بمعنى السجد، وأمين، أمين كفعيل على وزن فعيل، على وزن فعيل، وآمين بالمد. وكلاهما أو كلتاهما مسموعتان، إلا أن آمين قيل إنه أعجمي، إنه أعجمي لأنه على وزن فاعيل، وليس عندنا في لسان العرب ما هو على وزن فاعيل. ولذلك أول بأن آمين، آمين أشبعت الهمزة الفتحة ألفا فصارت آمين مدة، أشبعت الهمزة فتحة الهمزة مدة صارت ماذا، أشبعت الحركة ألفا فصارت مدة آمين، إذن أصل أمين ثم مدت الهمزة فصارت آمين، آمين. على كل قيل وزن فاعل، وإذا سلم بهذا صار أعجميا، صار أعجميا، إلا إذا قيل بأنه فرع لا أصل، والوزن يتعلق بالأصل لا بالفرع. وما بمعنى كآمين نقول هذا كثر، كثرا يعني كثير في لسان العرب. وكفى بكثرته أن منه نوعا مقيسا وهو فعال من الثلاثي، أي ورد اسم الفعل بمعنى الأمر كثير، وروده كثير. وغيره، غير ما كان بمعنى افعل، وهو ما كان بمعنى الماضي والمضارع، كوي، وي بمعنى أعجب، بمعنى أعجب، وي هذا اسم فعل مضارع. وهيهات هذا مقابل شتانة اسم فعل ماضي، نزرا يعني قلة، إذن أشار بهذا البيت إلى أن القسمة ثلاثية، بمعنى افعل، بمعنى فعل، بمعنى يفعل. ما كان بمعنى افعل كثير بدليل أن منه ما هو مقيس على وزن فعاله، وما كان بمعنى فعل وما كان بمعنى يفعل فهو قليل وهو مسموع لا يقاس عليه. قال الشارح هنا: أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال. والقول بأنها ألفاظ هذا محل إشكال، الصواب أنه قال أسماء تقوم مقام الأفعال، لأنه يدخل معنى ماذا؟ حروف، منها ما هو قائم مقام الفعل في الدلالة على معناها وفي عملها، في الدلالة على معنى الفعل، في الدلالة على معنى الفعل ها مباشرة، إن كان مباشرة هذا محل إشكال، وإن كان بواسطة فلا إشكال. ما دل على معنى الفعل إن كان مباشرة حينئذ نقول أسماء الأفعال تدل على حدث والزمان، وليس الأمر كذلك، بل هي تدل على لفظ الفعل، على لفظ الفعل. إذن قوله في الدلالة على معناها هذا يحتاج إلى تقييد استفصال، وفي عملها وتكون بمعنى الأمر فعل الأمر وهو الكثير فيها، كمه بمعنى أكفف، وآمين بمعنى استجب، وتكون بمعنى الماضي، بمعنى الماضي كشتانة بمعنى افترق، تقول شتان زيد وعمر، وهيهات بمعنى بعودة، تقول هيهات العقيق ومعنه بعودة، وبمعنى المضارع كأوه أتوجع، ووي بمعنى أعجبه، وي تلحقه كاف الخطاب هذا كما قال أهل العلم، ومنه وي كأن الله يبسط الرزق، وي كأن الله بمعنى تعجب. وكلاهما غير مقيس. ما هو كلاهما؟ الماضي والمضارع. مفهومه أن الأمر كله مقيس، صحيح؟ كلام ابن عقيل هنا قال وكلاهما غير مقيس، مفهومه أن الأمر كله مقيس، وليس الأمر كذلك، بل منه ما هو مقيس وهو مكان على وزن فعالك نزالي ودراكي. نزالي ودراكي قلنا هذا شاذ لأنه من الرباعي أدرك. ومنه ما هو مسموع كصح ومه، كصح ومه. إذن وغيره كوي وهيهات نزل، غيره أي غير ما هو من هذه الأسماء بمعنى افعل أو بمعنى فعل الأمر قل، وذلك ما هو بمعنى الماضي والمضارع. وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقاس استعمال فعال اسم فعل مبني على الكسر من كل فعل ثلاثي تام متصرفا تام التصرف، هذه الشروط الأربعة. فتقول ضرابي زيدا، ضرابي، إذا ما سمع ضرابي لكن لك أن تقيسه، لك أن تقيسه. أي يضرب، ونزالي أي ينزل، وكتابي أي يكتب، ولم يذكره المصنف هنا استغناء بذكره هنا حال على ما سبق. والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك، كذا رويدة بل هنا ناصبين ويعملان الخفض مصدرين. إذن عرفنا حد اسم فعل، اسم الفعل، وعرفنا أنواعه ثلاثة. سيوط له كلام جيد هنا، يقول هي أسماء قامت مقام الأفعال، مقام الأفعال في العمل غير متصرفة. انظر تعريف السيوط دقيق، أسماء قامت مقام الأفعال في العمل، في العمل غير متصرفة، لا تصرف الأفعال ولا تصرف الأسماء، يعني هي ملازمة لحالة واحدة جامدة لا تتصرف تصرف الأفعال ولا تصرف الأسماء. ما المراد بتصرف الأفعال؟ إذ لا تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان، فعل يفعل افعل كذلك. الفعل يتصرف من حيث دلالته على الزمن، يأتي على صيغة فعل فعل فعل، ويأتي على صيغة يفعل وعلى افعل، إذن يتصرف، صيغه ليست واحدة، ليست واحدة. وإذا أريد التعدية قيل أفعل وافتعل وتفعل كذلك واستفعل، إذن يتصرف في الدلالة على المعنى وفي الدلالة على الزمن. هذا تصرف الفعل. إذن أسماء الأفعال لا تتصرف تصرف الأفعال إذ لا تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان، ولا تصرف الأسماء لا تصرف الأفعال ولا تصرف الأسماء، إذ لا يسند إليها، لا يسند إليها بمعنى أنها لا تكون فاعلا ولا مبتدأ ولا مفعولا، ولا مفعولا. هل تكون هي مسندة؟ لا يسند إليها، هل تكون هي مسندة؟ نعم، لأنه ماذا؟ ترفع هيهات العقيق، إذا رفعت فاعل، إذا هي مسندة، لكن لا يسند إليها، لا يسند إليها فتكون مبتدأة أو فاعلة، ولا يخبر عنها فتكون مفعولا بها أو مجرورة، إذا لا تجر ولا تكون فاعلا ولا مفعولا به ولا مبتدأ ولا خبر. ولكن هذا لا يلزم منه أن تكون مسندة بأن تعمل في غيرها، تعمل في غيرها، إنما لا يدخل عليها عامل يقتضي رفعها على أنها فاعل ولو كانت اسما، ولو كانت اسما، حينئذ لا يلزم أن تكون في محل هي فاعل، لأنه يقتضي ماذا؟ يستلزم أن يتقدم عليها عامل إذن يعمل فيها. وقلنا ضابط أسماء الأفعال أن لا يعمل فيها شيء البتة، لا عامل لفظي وهذا محل وفاق، ولا عامل معنوي. فلو قلنا هي مبتدا إذن لابد أن يتقدم عليها عامل ابتداء هو معنوي، إذا قلنا مفعول أو فاعل أو خبر لابد أن يتقدم عليه عامل لفظي فعل فيرفع الفاعل أو مبتدا فيرفع الخبر، وهذا كله ممتنع. وبهذا القيد خرجت الصفات والمصادر، فإنها وإن قامت مقام الأفعال في العمل إلا أنها تتصرف تصرف الأسماء، فتقع مبتدا وفاعلا ومفعولا إلى آخره. بهذا القيد كونها لا تتصرف تصرف الأفعال ولا الأسماء أخرج المصادر وأسماء الفاعلين، وهذا أولى مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. وأما قول زهير دعيت نزالي ولج في الذعر، دعيت نزالي، دعيت هذا مغير الصيغة، والتاء هنا التأنيث، ونزالي ها نائب فاعل، ها دعيت نزالي، كأنه قال جاءت نزالي، أسند إليه صارت نائب فاعل، صارت نائب فاعل، فهو من الإسناد اللفظي، ليس المقصود المعنى، إنما دعي نزالي يعني قيل نزالي في الحرب، فحكى اللفظ كما هو، فقصد لفظه لا معناه، فهو مقصود اللفظ، يعني إسناد لفظي. ثم قال السيوطي والقول في الحد هي أسماء أحسن من قول التسهيل، تسهيل لمن؟ لابن مالك، هي ألفاظ، وهي التي أخذها ابن عقيل هنا، هي ألفاظ إلى آخره، لأنه يدخل فيه إن وأخواتها، فإنها ألفاظ كذلك قامت مقام أفعال، فعملت غير متصرفة تصرف الأسماء ولا تصرف الأفعال. إذن يصدق على إن وأخواتها أنها غير متصرفة لا تصرف الأسماء ولا الأفعال، فإذا قلنا ألفاظ دخلت معنا، وإذا قلنا أسماء خرجت، لأنها حروف ليست بأسماء، فعملت غير متصرفة تصرف الأسماء ولا تصرف الأفعال، وهي حروف لا أسماء، لا أسماء وأفعال، ولذا احتاج إلى إخراجها فزاد في الكافية قوله ولا فضل الذي ذكره الأشمون هنا لإخراج الحروف، لإخراج الحروف، لأن الحرف أبدا فضلة في الكلام. وعرفه في التوضيح ابن هشام بقول ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا، اسم الفعل ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا، يعني أدي به معنى الفعل، واستعمالا بمعنى كونه يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل. والمراد بالاستعمال كونه عاملا غير معمول، فخرجت المصادر والصفات، فإن العوامل لا تدخل عليها، فإن العوامل تدخل عليها على الصفات والمصادر. ثم قال رحمه الله والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين. أشار بهذين البيتين إلى أن أسماء الأفعال على ضربين، أحدهما مرتجل والثاني منقول. وما المراد بالمرتجل؟ ها ابتداء هكذا وضع، ابتداء وضع هكذا اسم فعل، والمنقول سبق له استعمال إما ظرف أو جار مجرور أو مصدر، يعني أن اسم الفعل على ضربين نوعين، أحدهما ما وضع من أول الأمر كذلك، يعني اسم فعل، اسم فعل، هذا يعبر عنه بالمرتجل، يعبر عنه بالمرتجل. وذو ارتجال كسعاد وأدن، ومنه مقول، القول هنا كالقول هناك. أحدهما ما وضع من أول الأمر كذلك، يعني اسم فعل مرتجل، والثاني منقول، والثاني منقول يعني ما نقل عن غيره. وهذا نوعان، المنقول نوعان، ما نقل عن غيره وهو نوعان. أول منقول عن ظرف أو جار ومجرور، يعني أصله ظرف فنقل إلى اسم الفعل، أو جار مجرور ونقل إلى اسم الفعل. نحو ماذا؟ عليك، عليك، عليك نفسك، يعني إلزم، إلزم نفسك، أصل عليك جار مجرور، على والكاف عليك، فنقلت إلى ماذا؟ إلى اسم الفعل، يعني ضمنت المعنى. ومنه عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، أنفسكم هذا مفعول به لي عليكم، أي يلزموا شأن أنفسكم. إذن عليك نقول هذا جار مجرور في الأصل نقل إلى اسم فعل أمر فصار معناه إلزم. ومنه قول تعالى عليكم أنفسكم، أي يلزموا شأن أنفسكم. ودونك زيدا، دون، ها، ودونه قبل وبعده، مثلها أصل ظرف، ظرف مكان، فنقلت إلى ها اسم فعل أمر. ودونك زيدا أي خذه، بمعنى خذ، دونك بمعنى خذ، ومكانك، مكانك بمعنى أثبت يعني مكانك، وأمامك بمعنى تقدم، ووراءك بمعنى تأخر، وإليك بمعنى تنحى، ولذلك تعدى بعن، إليك عني يعني تنحى عني، تنحى عني. إذن هذه ألفاظ إما جار مجرور نقل إلى اسم الفعل، وإما ظرف في الأصل فنقل إلى اسم الفعل. قال في شرح الكافية: وهذا النوع لا يستعمل إلا متصلا بضمير المخاطب، عليك، دونك، أمامك، لا يستعمل إلا متصلا بضمير المخاطب، ضمير المخاطب، وسيأتي محل الضمير رفع نصب خفض على ثلاثة أقوال. قال في شرح الكافية: ولا يقاس على هذه الظروف غيره، لا يقاس، مسموع عليك ودونك ما نقل من الظروف والجار المجرور كله سماعي، كله سماعي. ولذلك هناك في المكود قال: وهذا النوع مسموع، والمسموع منه 11 لفظا، 11 لفظا، أكثرها المذكورة هنا ثلاثة في البيت، وعندك ولديك ووراءك وأمامك ومكانك وبعدك، هذه كلها مسموعة تحفظ ولا يقاس عليها. إذن قال في شرح الكافي: ولا يقاس على هذه الظروف غيره إلا أن الكسائي ذهب إلى القياس، ذهب إلى أنه يصح القياس، إلا أن الكسائي يقيس على ما سمع ما لم يسمع، بشرط كونه على أكثر من حرف، احترازا من نحو بك ولك. على كل ضعيف، مذهب الكسائي ضعيف، صواب أنها سماعية، وما ذهب إليه من جواز القياس، وإذا قيده بشرط حينئذ نقول هذا التقييد دليل التضعيف، دليل التضعيف، لابد من ثبت يدل على أنه قياسي، ما لم، نعم، بشرط كونه على أكثر من حرف احترازا من نحو بك ولك. ولا يستعمل هذا النوع إلا متصلا بضمير المخاطب، وشذ قولهم عليه رجلا، عليه رجلا، ها، اتصل بماذا؟ ضمير الغيبة، والقياس المحفوظ أنه يتصل بماذا؟ بضمير الخطاب، ضمير الخطاب، عليك، أما عليه رجلا يعني يلزم رجلا، هذا ضعيف يحفظ ولا يقاس عليه. إذن عرفنا أنه لابد من ضمير، ضمير الخطاب. اختلف في محل هذا الضمير، ما إعرابه، ما محله، واختلف في الضمير المتصل بهذه الكلمات، فموضعه رفع عند الفراء على الفاعلية، رفع عند الفراء على الفاعلية، وهو ضعيف، قول هذا ضعيف، يرد أن الكاف ليست من ضمائر الرفع، عليك كاف ليست من ضمائر الرفع كذلك، ها، كاف هذه إما ضمير نصب أو ضمير خفض، والقول بأنها في محل رفع فاعل، قل هذا ضعيف. ونصب عند الكسائي على المفعولية، نصب على المفعولية، والفاعل مستتر، والفاعل مستتر. ويرد هذا القول قولهم مكانك وأمامك، هذا لازم، مكانك لازم، فكيف الكاف تكون في محل نصب وهنا لازم، وكذلك أمامك لازم، إذن لا يتعدى إلى مفعول به، فكيف يقول الكسائي بأنه في محل نصب؟ وجر عند الكوفي عند البصري، جر عند البصري، وهذا هو المرجح، أنه في محل جر، أنه في محل جر، وهو الصحيح. على الأصل بالإضافة في نحو دونك، وبالحرف نحو عليك، على الأصل قبل النقل، دونك دونك قبل أن تجعله اسم فعل. الكاف هنا في محل جر بالمضاف، إذا مثله بعد النقل، عليك نفسك، عليك قبل النقل كاف هنا مجرور محلا بعلى، إذا مثله بعد النقل. إذا الصواب أن محل هذا الكاف ضمير الجر، إما بالإضافة وإما بالحرف على حسب الداخل عليه، إن كانت في الظروف فهو الظرف، وإن كانت في الحروف فهو الحرف. روى الأخفش عن فصحاء العرب علي عبد الله زيدا بجر عبد الله، علي عبد الله على أنه عطف بيان، علي عبد الله يدل على أن الياء هنا في محل ولو كان شاذا، علي لم يكن بالكاف، لكن نقول هذه تدل على الأصول، يعني تفضح الأصول من أين أخذت، علي عبد الله هذا بدل عطف ياء من الياء وجره بالكسرة، فدل على أن محل الياء خفض بحرف الجر، خفض بالحرف قبل النقل. فتبين أن الضمير مجرور الموضع لا مرفوعه ولا منصوبه، تبين بهذا النقل الذي حكاه الأخفش علي عبد الله زيدا بجر عبد الله، تبين أن الضمير مجرور الموضع لا مرفوعه ولا منصوبه، لا مرفوعه ولا منصوبه. ومع ذلك قال النحاة فمع كل واحد من هذه الأسماء ضمير مستتر مرفوع الموضع بمقتضى الفاعلية، فلك حينئذ في التوكيد ملحظان. قلنا هذا الخطاب الكاف في محل جر، واضح، ومع القول بأنه لابد أن يتصل به ضمير خطاب فيه ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية، مرفوع على الفاعلية، حينئذ إذا أكدته فلك وجهان، إما أن ترفع وإما أن تنصب، إما أن ترفع وإما أن تخفض، إن رفعت فمراعاة للضمير المستتر، وإن خفضت فمراعاة للضمير الظاهر البارز. مع ذلك فمع كل واحد من هذه الأسماء ضمير مستتر مرفوع الموضع بمقتضى الفاعلية، فلك بالتوكيد أن تقول عليكم كلكم زيدا، وعليكم كلكم زيدا، عليكم كلكم زيدا، عليكم كلكم زيدا، يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان، بالجر توكيد للموجود المجرور كاف، وبالرفع توكيد للمستكن المرفوع، يجوز فيه الوجهان. هنا قال والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك مع إليك، والفعل هذا مبتدأ أول، ومن أسمائه هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر الثاني مبتدأ الثاني، عليك الألف هذه للإطلاق، وعليك قصد لفظه مبتدأ ثاني مؤخر، والجملة من المبتدأ المتقدم الخبر من أسمائه، والمبتدأ المتأخر في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو الفعل. إذن الفعل من أسمائه عليك، جملة من أسمائه عليك هذا مبتدأ وخبر في محل رفع خبر المبتدأ، والفعل من أسمائه عليك، وهكذا دونك، دونك هكذا، دونك مبتدأ وهكذا خبر مقدم، مع إليك، مع إليك شرا مع هنا، هذا حال من دونك، حال من دونك وهو مضاف، وإليك مضاف قصد لفظه، والألف هذه للإطلاق، إليك أصلا بالكاف مفتوحة، فأطلق الروي أجل الوزن إليك، هذا الألف للإطلاق. إذن أراد بهذا البيت أن يبين لك أن من أسماء الأفعال ما هو منقول، ومثل له بعليك ودونك وإليك، بمثال واحد للمقول عن الظرف فهو دونك، ومثالين مقول عن الجار المجرور هو عليك وإليك. كذا رويد بل هنا صبينه، نقول هذا إشارة إلى النوع الثاني من المقول، وهو المقول من مصدر، منقول من مصدر. النوع الأول قلنا المنقول نوعان، منقول عن ظرف وجار مجرور، والنوع الثاني أشار إليه البيت الأول، والنوع الثاني وهو منقول من مصدر. وهذا على قسمين، هذا على قسمين: مصدر استعمل فعله، له فعل مستعمل، مصدر له فعل مستعمل، ومصدر أهمل فعله، مصدر أهمل فعله. كذا رويدة بلها وبلها ناصبين، هذا حال من الضمير المستكن في متعلق الخبر. كذا كذا مثل ذا، مثل ذا يعني السابق من أسماء الأفعال، مثل ذا السابق بكون من أسماء الأفعال. رويدة رويدة بمعنى أمهل، بلها يعني معه، بلها بمعنى دعا، حال كونهما أو بشرط كونهما ناصبين، ناصبين ما بعدهما، لكن بدون تنوين، بدون أن ينون بدون أن ينون رويدا ولا بلها، وإنما يذكر هكذا دون تنوين. لماذا؟ لأن أسماء الأفعال كلها مبنية، وإذا كانت كذلك حينئذ لا يدخلها التنوين في الأصل إلا تنوين التنكير، هذا خاص باسم فعل الأمر على جهة القياس. كذا رويد بلها ناصبين ما بعدهما بدون تنوينهما، وإلا كان مصدرين، وإلا كان مصدرين. ويعملان الخفض مصدرين، ويعملان الألف هنا تعود على ماذا؟ على رويد وبلها، لكن في اللفظ لا في المعنى، في اللفظ لا في المعنى، وهذا سبق معنا هنا. لماذا؟ لأن رويد وبلها اللذان عاد إليهما الضمير اسما فعل، واللذان يعملان الخفض مصدران ليس باسمي فعل، حينئذ رجع إلى اللفظ فقط لا على كونهما اسمي فعل، وإنما على اللفظ، لفظ رويد ولفظ بل فقط، هذان اللفظان استعملان اسما فعل، استعملان اسمي فعل ويستعملان مصدران، وشتان بين المصدر واسم الفعل. ويعملان الضمير في يعملان عائد على رويدة وبلها في اللفظ لا لا في المعنى. ويعملان الخفض مصدرين، مصدرين فهما أنه يجوز فيهما التنوين ونصب ما بعدهما، يعني يجوز فيهما إذا كان مصدرين التنوين ونصب ما بعدهما، وعدم التنوين وخفض ما بعده، كما هو الشأن فيه في المصدر ضربا زيدا ضرب زيد، يجوز فيه الوجهة إذا كان مصدر جاز فيه الوجهان تنوين ونصب ما بعده وحذف التنوين وإضافته إلى ما بعده. ويعملان الخفض مصدرين أي معربين بالنصب دلين على الطلب أيضا، لكن لا على أنهما اسما فعل، بل على أن كل منهما بدل من اللفظ بفعله، نحو رويد زيد، رويد زيد، وبلها عمر أي إمهال زيد وترك عمر، رويد زيد هذا مضاف إلى المفعول، وكذا يضاف إلى الفاعل رويد زيد عمرا، يعني مصدر يعامل معاملة المصادر السابقة، قد يضاف إلى الفاعل رويد زيد إمهال زيد، وقد يضاف إلى المفعول رويد زيد هذا مضاف إلى المفعول، وقد يضاف إلى الفاعل رويد زيد عمرا، عمرا هذا منصوب بالمصدر، منصوب بالمصدر. إذن كذا مثل ذا رويد بلها ناصبين يعني ما بعدهما، ويعملان الخفض مصدرين، هذا النوع الثاني قلنا مما هو مصدر في الأصل منقول عن المصدر، ثم ليس مضطردا في كون اسم فعل، بل قد يخرج عن كون اسم فعل فيكون مصدرا، فيكون مصدرا. رويدا قيل أصله أرود زيدا، أرود زيدا إروادا بمعنى أمهله إمهالا، ثم صغروا الإرواد تصغير ترخيم وأقاموه مقام فعله، واستعملوه تارة مضافا إلى مفعوله فقالوا رويد زيد، رويد زيد مضاف إلى المفعول مصدر، وتارة ملونا ناصبا للمفعول فقالوا رويدا زيدا، ثم إنهم نقلوه وسموا به فعله فقالوا رويدا زيدا. وأما بلهة فهو في الأصل مصدر فعل مهمل. إذا رويدا هذا مثال لمصدر له فعل في لسان العرب، وبلها مثال لمصدر ليس له فعل بل هو مهمل. وأما بلها فهو في الأصل مصدر فعل مهمل مرادف لدع واترك، فقيل بلها زيد بالإضافة إلى مفعوله كما يقال ترك زيد، ثم قيل بلها زيدا بالنصب نصب المفعول وبناء بلها على أنه اسم فعل على أنه اسم فعل. قال هنا الشارح من أسماء الأفعال ما هو في أصله ظرف وما هو مجرور بحرف نحو عليك زيدا عليك زيدا، هذا يتعدى بنفسه عليك زيدا يعني إلزم زيدا، وقيل بالباء عليك بزيد كذلك عليك زيدا وعليك بزيد بزيد لا إشكال فيه أي إلزمه، وإليك أي تنحى إليك عني يتعدى بعنه، ودونك زيدا أي خذه خذ زيد دونك زيدا. ومنها ما يستعمل مصدرا واسم فعل كرويدة وبلها رويدة وبلها، وفهم منه أن الفتحة في رويدة وبلها فتحة بناء لأن أسماء الأفعال كلها مبنية كما سبق، بلها رويدة إذا مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإذا كان مصدرين صارت الفتحة فتحة إعراب فتحة إعراب، ولذلك قلنا يعملان الألف هنا تعود الضمير على اللفظ فحسب لا على المعنى، لأننا إذا عدنا على اللفظ والمعنى صار تناقض عندنا، كيف هي معربة مبنية في وقت واحد كيف هي اسم فعل وهي مصدر في وقت واحد، لا إنما أعيد على اللفظ فحسب. إذن يعملان الخفض مصدرين حينئذ رويدة وبلها الفتحة فتحة إعراب فتحة إعراب، وإذا كان مصدرين ففتحتهما فتحة إعراب لأن المصادر معربة، فإن جر ما بعدهما فهما مصدران رويدة زيد أي إروادة زيد أي إمهاله وهو منصوب بفعل مضمر، وبلها زيد أي تركه، وإن انتصب ما بعدهما فهما اسما فعل رويدا زيدا رويدا زيدا أي أمهل زيدا، وبلها عمرا أي تركه. وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل، يعني هذه الأسماء تعمل عمل الفعل الذي أنيبت عنه ما ناب عن فعل، إن كان فعلا لازما عملت عمل الفعل اللازم، وإن كان الفعل متعديا عملت عمل الفعل المتعدي، ولذلك نقول هيهات العقيق وتقول صح دون اسم ظاهر وتقول رويدا زيدا، هيهات العقيق رفع اسما ظاهرا وصح رفع ضميرا مستترا واجب الاستتار، ورويدا زيدا نصب مفعولا به نصب مفعولا به. لماذا اختلف العمل هنا؟ نقول لأن هذه الأسماء تعمل عمل أفعالها، المتعدي متعدي واللازم لازم والمتعدي بحرف كذلك هو متعد بالحرف. وما لما تنوب عنه من عمل لها والذي وهذا مبتدأ ما ولما تنوب عنه يعني لفعل تنوب عنه، ما اسم اسم فعل اسم فعل، لما تنوب عنه اسم فعل لما تنوب عنه، لما هذا متعلق بمحذوف صلة صلة الموصول يعني للذي لفعل تنوب عنه تنوب يعني أسماء الأفعال عنه عن الفعل من عمل متعلق بما يعني مبين له لها، هذا خبر المبتدا خبر المبتدا. والذي لما تنوب عنه من عمل لها لها ثابت لها، فالضمير في لها يعود على ماذا؟ ها لها في أسماء الأفعال الذي تنوب عنه، الذي قلنا أسماء أفعال تنوب عنه من فعل أسماء أفعال نابت عن فعل من عمل من عمل لها يعني خبر خبر المبتدا لها لأسماء الأفعال، فيثبت لأسماء الأفعال ما ثبت للأفعال التي نابت عنها. هذا تقدير البيت، يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما ثبت للأفعال التي نابت عنها، نابت عنها. ولذلك لو قيل ما الأولى مبتدأ وقع على العمل أجود، وقع على العمل أحسن. والعمل الذي لما تنوب عنه وهو الفعل لها، يعني ثابت لي لأسماء الأفعال، هذا أجود أن يكون ما مبتدأ وقعة على العمل. والعمل لما تنوب أسماء الأفعال عنه عن الفعل من عمل، هذا قلنا مبين لما التي هي مبتدأ، وجعله المكود يظنه من عمل متعلق بقول تنوب، يجوز لكن أولى أن يجعل بيانا لما لها، هذا خبر المبتدأ، أي العمل الذي استقر للأفعال التي نابت عنها هذه الأسماء مستقر لها، أي لهذه الأسماء، أي العمل الذي استقر للأفعال التي نابت عنها هذه الأسماء مستقر لها، أي لهذه الأسماء، فترفع الفاعل الظاهر، ترفع الفاعل الظاهر نحو ماذا؟ هيهات العقيق، هيهات نجد، حينئذ رفعت اسما ظاهرا، وشتان زيد وعمره، ومضمرا ترفع فاعلا مضمرا يعني ضميرا، نحو نزالي، نزالي وصح، نزالي فيه ضمير مستتر واجب الاستتار، لأن اسم فعل أمر، فكل اسم فعل أمر يرفع فاعلا ضمير مستتر ولا يرفع ظاهر بتة، لأنه أقيم مقام فعل الأمر، وفعل الأمر لا يرفع اسما ظاهرا، هذا مثل الحكم ثابت له نزالي. وينصب منها المفعول ما ناب عن متعد، ينصب من هذه الأسماء المفعول ما ناب عن متعد، نحو دراكي زيدا، أدرك زيدا، هذا الأصل دراكي زيدا، فدراكي فيه ضمير مستتر فاعل وزيدا مفعول به، لماذا نصب مفعولا به؟ لأنه قائم مقام أدرك، وأدرك زيدا هذا يتعدى إلى مفعول به، ويتعدى منها بحرف من حروف الجر، ما هو بمعنى ما يتعدى بذلك الحرف، يعني إذا كان أصله يتعدى بحرف كذلك اسم الفعل يتعدى بحرف. ومن ثم عدي حي هل بنفسه لما ناب عن ائتي في نحوه حي هل الثريد، ائتي الثريد تعدى بنفسه، تعدى بنفسه لما ناب عن ائتي. وبالباء يعني تعدى حي هل بالباء لما ناب عن عجل، إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، يعني فعجل بذكر عمر، تعدى بالباء. وبعلى لما ناب عن أقبل، حي هلا على كذا، حي هلا حي هلا، نز فيه وجهان، حي هل ثلاثة أوجه، حي هلا على كذا تعدى بالباء، يعني أقبل على كذا. ولما وما لما تنوب عنه من عمل ها لها أخي، عرفنا فك البيت، وما هذا مبتدأ يسبق على العمل، لما تنوب عنه، لما جار ومجرور متعلق محذوف صلة الموصول، وتنوب هذا صلة الموصول، أي موصول؟ كم موصول عندنا؟ ها كم موصول؟ اثنان، الأول مبتدأ والثاني مجرور، ما يحتاج إلى صلة موصول، أين صلتها؟ لما الموصول الثاني مجرور هو صلة ما متعلق محذوف، ما استقر، لما ما الثاني هذه المجرورة تحتاج إلى صلة، أين صلتها؟ تنوب، لما تنوب، ضمير تنوب يعود على ماذا؟ ها سبناكم تنوب، اسمع، ما الثانية صلتها تنوب، أين العائد؟ لا ليش محذوف، هو الفاعل الضمير، فاعل تنوب هي، فما الثانية صادقة على اسم الفعل، وما الأولى صادق على العمل، يعني واقع على أي شيء؟ على العمل، العمل، العمل لما لاسم فعل تنوب أسماء الأفعال عنه عن الفعل لها، لها. ولذلك نجعل من عمل هذا مفسر لقوله ما الأولى المبتدا ما، وما الثاني هذه واقع على اسم الفعل، يعني والعمل لاسم فعل تنوب عنه، تنوب عنه يعني تنوب هذه الأسماء أسماء الأفعال عن الفعل لها بهذه الأسماء لها، فهو خبر المبتدا خبر المبتدا. لكن قيل لا يبرز معها ضمير بل يستكن فيها مطلقا، يعني ظاهر كلام الناظم هنا لما لها يعني ينو تنوب لها من العمل ما ثبت لما نابت عنه، يفهم منه الإطلاق، لكن نقول يستثنى أنه لا يبرز معها ضمير، لأنك تقول ماذا هناك اضرب ها اضربي اضربا اضربوا اضربنا كذلك، وضرابي ناب منابة اضرب، إذا ما ثبت للأصل وهو اضرب ثابت لضرابي، صحيح هذا ظاهر اللفظ، لكن أنا هذا عن إطلاقه ها لا ليس على إطلاقه، اسم الفعل لا يبرز معه الضمير البت مطلقا، ولذلك ضرابي تستعمله في الواحد والاثنين والجمع المذكر والمؤنث، تخاطب الجماعة تقول ضرابي، تخاطب المؤنثة تقول ضرابي، تخاطب المثنى تقول ضرابي، لفظ واحد. لكن اضرب يختلف أو لا يختلف؟ يختلف، تقول اضرب اضربا اضربوا اضربنا اضربي، اختلف. إذن هذا مما يخالف اسم الفعل أصله الذي ناب عنه، إذن نقيد قوله وما لما إلى آخره، تقول لكن لا يبرز معها ضمير بل يستكن فيها مطلقا بخلاف الفعل، فتقول صح للواحد والاثنين والجمع وللمؤنث والمذكر بلفظ واحد بلفظ واحد. أيضا مما يستثنى أن هذه الأسماء لا تضمر، الأسماء هذه لا تضمر يعني لا تعمل محذوفة، لا تعمل محذوفة بخلاف ماذا فعل الأمر قد يعمل محذوفة، ضربا زيدا قلنا ضربا هذا منصوب يضرب إذن عمل محذوفا، وأمثلته كثيرة. أما أسماء الأفعال لا، فهي نائبة مناب الفعل فعل الأمر لكنها لا تعمل لا تعمل محذوفة لا تعمل محذوفة، ولا تضمر أي لا تعمل مضمرة لا تعمل مضمرة بأن تحذف ويبقى عملها في الأصح عملها في الأصح. وجوز ابن مالك أنها تضمر وتعمل محذوفة، جوز ذلك ابن مالك بشرط أن يكون ثم دليل قائم عليها. مذهب ابن مالك جواز إعمال اسم الفعل مضمرا، قال في شرح الكافية إن إضمار اسم الفعل مقدما لدلالة متأخر عليه جائز عند سيبويه، يعني بشرط أن يكون ثم متأخر مثله مثله. لماذا؟ كما سيأتي في المثال، لأن المعمول اسم الفعل لا يتقدم عليه، فإذا ورد مقدما عليه أضمرته، إذا ورد مقدما عليه أضمرته. قال ابن مالك في شرح الكافية إن إضمار اسم الفعل مقدما للدلالة أو دلالة متأخر عليه جائز عند سيبويه، وخرج عليه قول الشاعر يا أيها المائح دلوي دونك دونك، قال دلوي هذا معمول لاسم فعل محذوف دل عليه المذكور وهو دونك، والتقدير دونك دلوي دونك. لماذا؟ لأن دونك دلوي إما أن تقول بأن المعمول تقدم على عامله وهو اسم فعل وهذا لا يجوز، وأخر ما لذي فيه العمل لابد من تأخيره فلا يتقدم عليه على الأصح، حينئذ إما أن تقول بأنه تقدم عليه وهذا ممتنع، وإما أن تقدر له مثله تقدر له مثله. فجعل دلوي مفعولا بدونك مضمرا لدلالة ما بعده عليه ما بعده عليه، على كل مسألة فيها نزاع، لكن جماهير النحاة على أنه لا يعمل مضمرا لا يعمل مضمرا. وأخر ما لذي فيه العمل، وأخر ما لذي فيه العمل يعني معموله يجب أن يتأخر ولا يجوز أن يتقدم، فلا يقال زيدا دراك زيدا دراكي لا يجوز. لماذا؟ مع كون الأصل الفعل ها الذي أقيم الاسم مقامه يجوز تقديم المفعول عليه مطلقا، وحينئذ إذا أقيمت هذه الأسماء مقامها فالأصل ماذا؟ الأصل المساواة، لكن هذا يستثنى. لماذا؟ لأن هذه فرع، والفرع كما سبق معنا ضعيف لا يتصرف في معموله تصرف الأفعال. الفعل قدم وأخر بالشروط التي تذكر في كل باب، وأما ما كان فرعا عن الفعل فلا، فيلتزم ماذا؟ ترتيب الأصل، تقديم العامل على المعمول، تقديم العامل على المعمول. وأخر ما، أخر وجوبا، وأخر ما لذي فيه العمل، ما يعني الذي، هذا موصول، موصول في محل نصب مفعول به أخر، الذي لذي، لذي شراب لذي، ها ما اسم موصول يحتاج إلى ماذا؟ إلى صلة؟ لا، هذا قول مكود ضعيف. ها ما لذي، ما موصولة تحتاج إلى جملة الصلة؟ أين جملة الصلة؟ لابد أنها فعل أو أنها جملة اسمية أو متعلق بمحذوف. لذي العمل، العمل كائن لذي، يعني لذي الأسماء، لذي لذي الأسماء. حينئذ نقول العمل هذا مبتدا مؤخر، ولذي هذا جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، وجملة الاسمية المبتدا المؤخر والخبر المقدم في لا محل لها من إعراب صلة صلة الموصول. وذي هذا اسم إشارة، ذي والمراد به الأسماء، يعني لهذه الأسماء، لذي الأسماء، لهذه الأسماء. وأخر ما لذي فيه العمل، الذي العمل فيه يعني الذي حصل فيه العمل. وهنا لا إطاعة في البيت، لأن قوله عمل والعمل لم يتحدا تعريفا وتنكيرا، فإذا اختلفا ولو اتحدا في الجملة لا يسمى إجابة، لا يسمى إطاعة. وأخر ما لذي الأسماء فيه العمل، يعني الذي وقع العمل فيه، فيه الضمير يعود على ما، أخره، أخره وجوبا، أخره وجوبا، خلافا للكسائي حيث جوز أن يتصرف فيها لتقدم معمولها عليها إجراء لها مجرى أصولها، وجعل منه قوله كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم، قال عليكم هذا اسم فعل أمر، كتاب هذا مفعول به مقدم لي عليكم. والجمهور على المنع والتأويل، إلزموا كتاب الله عليكم، إلزموا يعني من باب الإغراء، من باب الإغراء، مثل الصلاة جامعة مثله. إذن أشار بهذا البيت إلى أنه يعمل اسم الفعل عمل، فعمل فعله الذي ناب عنه، ثم استثنى مسألة واحدة وهي أنه لا يتقدم عليه معموله. قال الشارحون أن يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال، فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك. إذا كان هذا الفعل الذي ناب عنه اسم الفعل يرفع فقط يعني لازم، كان اسم الفعل كذلك صح، بمعنى اسكف، ومه بمعنى اكفف، وهيهات زيد بمعنى بعد زيد، ففي صح ومه ضميران مستتران كما في اسكت واكفف، وزيد مرفوع بهيهات كما ارتفع ببعد، كما ارتفع ببعد. وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك، دراك زيدا أي يدركه، وضراب عمرا أي يضربه، ففي دراك وضراب ضميران مستتران، وزيدا وعمرا منصبان بهما، هذا في الغالب، هذا في الغالب، والحكم للغالب. قال في التسهيل ابن مالك وحكمها يعني أسماء الأفعال غالبا في التعدي واللزوم حكم الأفعال، حكم الأفعال، ما قال مضطردا، قال غالبا. لماذا؟ لأنه سمع كلمتان قامتا مقام فعلين متعديين ولم تنصب، ولم تنصب، لذلك قال غالبا لئلا يعترض، لئلا يعترض. مثل ماذا؟ قال واحترز بقول غالبا عن آمين فإنها نابت عن متعد ولم يحفظ لها مفعول، آمين استجب، هذه نابت مناب فعل متعدي ولم يحفظ لها مفعول، وكذا إيه بمعنى زدني، زاده فيه شرح الجمع السيوطي، إيه بمعنى زدني زدني، هذان الفعلان نابا عن متعديين ولم يسمع لهما مفعول. حينئذ نقول حكمها حكم أسماء الأفعال بالتعدي واللزوم حكم الأفعال مطلقا، ونستثني هذين الفعلين، أو نقول الحكم أغلبي من أجل استثناء هذين الفعلين. وإذا قيل بأنه لا يوجد إلا هذين الفعلين فقط لا نقول أغلبي، بل نقول مضطرد، نقول هذا سمع دون مفعول ويبقى استثناء له. وأشار بقوله وأخر ما لذي فيه العمل، لأن معموله معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه، يعني أنها فارقت الأفعال، فارقت الأفعال بكونها لا يتقدم عليها منصوبها كما يتقدم فيه في الفعل، فتقول دراكي زيدا ولا يجوز تقديم عليه، فلا تقول زيدا دراكي لأنها فرع في العمل عن الفعل فضعفت، فضعفت مثل أفعال التعجب هناك، ولا يجوز تقديمه عليه خلافا للكسائي، فلا تقول زيدا دراكي، وهذا بخلاف الفعل إذ يجوز زيدا أدرك. واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين. ها من يشرح هذا البيت أولا؟ من يعربه؟ ها من يعرب؟ ها بس واحد واضح البيت، أنا عشان كذا أعطيتكم هو. أنا فصوتك بس ما أسمع شيء والله. أي فعل الأمر مبني على السكون. طيب سمي سميش اي اي رميت تعريف تعريف شرفته متنى. طيب سواه طيب سواه وشرابه تعريف سواه تعريف غيره أي غششتك أي تعريف غيره ها لا بين خبر تعريف سواه تعريف غيره مضاف مضاف إليه وبين الجملة خبر. طيب جميل. واحكم بتنكير الذي ينون منها، إذن قد ينون بعضها، حينئذ نحكم بكونه نكرة، وهذا سبق في بيان أقسام التنوين أن تنوين التنكير هذا من إضافة الدال إلى المدلول، بمعنى أن التنوين دال على أن مدخوله نكرة، قلنا صح نكرة وصح معرفة، إذن يدخل التنوين هنا فرقا بين النكرات والمعارف، وهذا خاص قلنا ببابين اثنين ثالث لهما. ها اسم الأفعال، اسم الأفعال اسم فعل الأمر و سيبويه سيبويه علم مختوم بويه، اسماء الأفعال مطلقة ليس خاصة باسم فعل الأمر، اسماء الأفعال تدخل عليه تنوين التنكير. واحكم بتنكير الذي ينون منها أي من أسماء الأفعال. إذن يصح دخول التنوين على اسم الفعل لكن ليس على كل اسم فعل، بل هو سماعي، بل هو سماعي، وما لم يسمع فالأصل فيه عدم إدخاله. وتعريف سواه، تعريف سواه أي سوى المنون، الضمير يعود على مصدر ينون، الذي ينون أي المنون، واحكم بتنكير المنون. وتعريف سواه يعني سوى المنون بين، واضح ظاهر، واضح ظاهر. قيل عبارة الناظم هنا واحكم بتنكير الذي ينون، ظاهر عبارته مشعرة بأن التنوين وعدم التنوين سماعي، هذا واضح، لأن التنوين وعدم التنوين سماعي، لأنه لم يقل مثلا إذا أردت التنكير فنون أو التعريف فلا تنون، فدل على أن مسألة التنوين وعدم التنوين إنما سماعي. ما نقل تنوينه في لسان العرب تنطق به منونا، وما لم ينقل تنوينه ألبتة، حينئذ ليس لك أن تنون من عندك. لماذا؟ لأن القضية سماعية، قضية سماعية. قال في شرح الكافية: لما كانت هذه الكلمات من قبل المعنى أفعالا، من قبل المعنى أفعالا، ومن قبل اللفظ أسماء، إذن لها جهتان، لها جهتان، جعل لها تعريفا وتنكير، جعل لها تعريف وتنكير. فعلامة تعريف المعرفة تجرده من التنوين، وعلامة تنكير النكر فيها استعماله منونا. ولما كان من الأسماء المحضة ما يلازم التعريف كالمضمرات، أسماء المحضة التي ليست مشبهة أو قائمة مقام الفعل، سماها أسماء محضة، ما يلازم التعريف كالمضمرات وأسماء الإشارات، وما يلازم التنكير كأحد وعريب وديار، وما يعرف وقتا وينكر وقتا كرجل وفرس، جعلوا هذه الأسماء أسماء الأفعال مثلها، غير أسماء الأفعال على ثلاثة أنواع: منها ما يلازم التعريف، ومنها ما يلازم التنكير، ومنها، وهذان على خلاف الأصل، ومنها ما يكون في وقت النكرة وفي وقت المعرفة، كرجل الرجل، رجل هذا نكرة والرجل هذا معرفة. أسماء الأفعال كذلك، منها ما يلازم التعريف، ومنها ما يلازم التنكير، ومنها ما قد يكون في موضع، في محل، في وقت نكرة وفي وقت آخر معرفة. جعلوا هذه الأسماء كذلك، فألزموا بعضا التعريف كنزالي وبلها وآمين، هذه معرفة مطلقا مثل المضمرات أسماء الإشارة، كنزالي وبلها وآمين، وألزموا بعضا التنكير كواها وويها، واستعملوا بعضا بوجهين، فنون مقصودا تنكيره كصح، وجرد مقصودا تعريفه كصح وصهم وأف وأف. إذن صح بدون تنوين معرفة، وصهم بالتنوين هذا نكرة. وقيل كلها معارف لا نكرة فيها البتة، كل أسماء الأفعال معارف. فقيل من قبيل تعريف الأشخاص، بمعنى أن كل لفظ من هذه الأسماء وضع لكل لفظ من هذه الأفعال، وقيل هي أعلام وأجناس. إذا قيل كلها معارف، واختلفوا في وجه التعريف، قيل أعلام أشخاص وقيل أعلام أجناس. قال الشارح: الدليل على أن ما سمي بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين لها، الدليل على أن ما سمي بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين لها، هذا بعض الأسماء، فتقول في صح صهل، وفي حي هل حي هلن، فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير، فما نون منها كان نكرة، وما لم ينون كان معرفة، كان معرفة. وما به خطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل، كذا الذي أجدى حكاية كقب، والزم بين النوعين فهو قد وجب. هذا النوع الثاني. قال في التبويب: أسماء الأفعال والأصوات، يعني أسماء الأصوات، وأسماء الأصوات هذا الذي يتعلق بالنحو أنها مبنية فحسب، لا حظ لها من الإعراب البتة، فهي مبنية كما أن أسماء الأفعال مبنية. وأما عدها والنظر في معانيها قيل هو من علم اللغة، يعني يرجع إلى المعاجم ونحوها، وإنما يذكرون بعض الأمثلة، بعض الأمثلة. إذن قال والزم بين النوعين فهو قد وجب. بين النوعين ظاهره أنه مراد به ما عنون له في الباب أسماء الأفعال مبنية، وهذا سبق بيانه في أول الكتاب. وأسماء الأصوات كذلك مبنية لمشابهتها الحروف المهملة لأنها لا عاملة ولا معمولة، فهي أحق بالبناء من أسماء الأفعال، يعني هذه أولى لأنها مجرد حروف فقط لم يوضع لها معنى في لسان العرب. سمع الغراب غاق غاق قالوا مثله، حينئذ صارت حروف لو نظر في اللسان الواضع هل وضع لهذه الألفاظ معنى؟ ما وضع لها، إنما مجرد حكاية فقط. فهي أحق بالبناء من أسماء الأفعال، وهذه الأسماء لا ضمير فيها بخلاف أسماء الأفعال، فهي من قبيل المفردات، وأسماء الأفعال من قبيل المركبات. إذن كل منهما مبني، أسماء الأفعال وأسماء الأصوات. أسماء الأفعال تتحمل ضميرا فهي مركب يعني فعل فاعل، وأسماء الأصوات لا تتحمل ضمير فهي مفردة، فهي مفردة. واضح هذا؟ وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل. قيل أسماء الأصوات موضع لخطاب ما لا يعقل، ما لا يعقل من الحيوانات ونحوها كالجماد، قيل والليل والنهار وهذه الأشياء، لكن هذه يأتي إخراجها. وما نعم ما وضع لخطاب ما لا يعقل أو ما هو في حكم ما لا يعقل من صغار الآدمي كالطفل كخ كخ، قالوا هذا اللفظ ليس له معنى في لسان العرب، وإنما خوطب به الصغير الذي لا يعقل، الصغير الذي لا يعقل تنزيلا له منزلة ما لا يعقل أصالة. أو ما هو في حكم ما لا يعقل من صغار الآدميين أو لحكاية الأصوات، هذه ثلاث محال، خطاب ما لا يعقل كالجمل ونحوه والفرس، أو ما هو في حكم ما لا يعقل كصغار الآدميين، أو حكاية لأصوات أصوات الغراب نحو ذلك. وهي نوعان، أحدهما ما خوطب به ما لا يعقل إما لزجره كعدس للبغل، البغل خاطب إذا أرادوا زجره قالوا عدس، وإما لدعائه كأو، أو مثل أول العاطفة، أو للفرس. والآخر النوع الثاني ما وضع لحكاية صوت حيوان، ما وضع لحكاية صوت حيوان كغاق في صوت الغراب، أو غير حيوان نحو قب لوقوع السيف، إذا وقع السيف يظهر صوتا تحكيه قب. أي نعم. وما به خوطب ما لا يعقل، ما خوطب به ما لا يعقل، ما اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي فهو مبتدا. خوطب به، خوطب به هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول. ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع فاعل خوطب، خوطب الذي لا يعقل من الحيوان، من حيوان وما عطف عليه في الحد السابق، من مشبه اسم الفعل، من مشبه اسم الفعل يعني شيء أشبه اسم الفعل. وهنا الشراح لم يعرفوا ما الذي احترز به ابن مالك من مشبه اسم الفعل، لكن هشام في التوضيح قال احترز به من قول القائل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، هنا خاطب ما لا يعقل، خاطب ما لا يعقل وهو الليل، لكنه لم يكتفي به بل لابد من شيء يتممه. أما اللفظ وحده ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ألا انجلي، قالوا لابد من تمامه، يا دار ميت على البلا، يا دار ميت بالعلياء فاستند، قالوا هنا لا يكتفى به لابد من شيء متممه. لكن على كل هذا فيه احتمال، من مشبه اسم الفعل يعني في صحة الاكتفاء به، في صحة الاكتفاء به، لأن هذا اللفظ قالوا لا يكتفى به لابد من إتمامه. هذا ماذا؟ إذا خاطب ما لا يعقل من غير الأصوات، من غير الأصوات، من مشبه اسم الفعل، من مشبه شعراب، هذا جار ومجرور متعلق ومحذوف، ها حال من الضمير في به، خوطب به حال كونه من مشبه اسم الفعل، من مشبه اسم الفعل، يعني كأن اسم الصوت أشبه اسم الفعل. أشبه في أي شيء؟ لم يظهر وجه المشابهة بين النوعين، بين النوعين، لكن قدر الشراح هنا من مشبه اسم الفعل يعني في صحة الاكتفاء به، يعني يكتفى به فيقال راق اكتفينا، لا نحتاج إلى شيء متمم لهذا اللفظ، بخلاف قول القائل لا أيها الليل الطويل ألا انجلي. لكن اعترض هنا بأن قد يكتفى به، لماذا؟ لكون نداء ألا أيها الليل طويل، ألا يا أيها الليل اكتفي. لكن قيل بأن هذا لم يشبه الفعل لأنه لم يقف عليه وقف انتهاء من الكلام، فلا بد من شيء يتممه. على كل المقام يحتاج إلى تحريم. من مشبه اسم الفعل يجعل صوتا ما خوطب به ما لا يعقل من حيوان ونحوه، صوتا يجعل، يعني يجعل اسم صوت على حذف مضاف، على حذف مضاف يجعل هو صوتا، صوتا هذا مفعول ثاني. وأين الأول؟ أين الأول؟ ضمير يجعل هو نائب الفاعل. كذا الذي أجدى حكاية كقبل. إذن قوله وما قلنا موصول عام، شمل مكان للزجر كما ذكرناه كعدس، ومكان للدعاء كأو، فإن كليهما يخاطب به ما لا يعقل. كذا الذي أجدى حكاية كقبل، كذا أي مثل ذا السابق في كون اسم صوت، الذي، الذي كذا، كذا خبر والذي مبتدا مؤخر، أجدى يعني أفاد حكاية، أفاد حكاية. شمل قول حكاية ما كان حكاية لصوت حيوان كغاق، ولصوت غير حيوان كقب وقوع السيف. كذا الذي أجدى حكاية، حكاية لأي شيء؟ قلنا عام، إما لصوت حيوان وإما لصوت جماد إذا وقع، كقب، قب لوقوع السيف، يعني تحكي الصوت الذي تسمعه، لكن ثم ألفاظ محفوظة عند العرب لأشياء محدودة، يعني إذا وقع السيف لا تأتي بلفظ من عندك، تقول قب، ماذا قال السيف إذا وقع؟ قب، قب هذا اسم فعل، اسم، اسم صوت، اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كقب. إيه والزم بنا النوعين فهو قد وجب، والزم بنا النوعين يعني بناء النوعين فصره لي للضرورة. والمقصود بالظاهر النوعين ما هو؟ ها، اسم الفعل واسم الصوت، هذا الظاهر. ويحتمل وجه آخر ليس ببعيد، أنه قد بين حكم اسم الأفعال في الأول، أول هناك كنيابة عن الفعل بلا تأثر، إذن عرفنا لا يكون تكرار، فنجعل بين النوعين ما خوطب به ما لا يعقل والذي أفاد حكايته، لأن قلنا ماذا؟ نوعان اسماء الأصوات، نوعان ما خوطب به ما لا يعقل، والثاني ما وضع لحكاية صوت حيوان. إذن والزم بين النوعين، أي نوعين؟ المذكورين في هذين البيت، بيتين، لأن بناء أسماء الأفعال انتهى البحث فيها، انتهينا منها، واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين، انتهينا من أسماء الأفعال، انتقل إلى النوع الثاني أسماء الأصوات. إذن اجعل إلزم بين النوعين متعلق بنوعي أسماء الأصوات، وأما أسماء الأفعال هذا انتهى منه، انتهى منه، لكن أشموني على ما ذكرناه أولا وكذلك ابن عقيل هنا. فهو قد وجب، فهو قد وجب، فهذا التعليم، فهو قد وجب هذا تثميم، هو مبتدا وقد وجب خبره تثميم. لماذا نقول تثميم؟ لأن الوجوب معلوم من قول إلزم واجب، إلزم بين النوعين، إذن هما مبنيان، إذن قد وجب هذا يمكن الاستغناء عنه، فإذا أمكن الاستغناء عنه حينئذ نقول هذا يعتبر حشوا، يعتبر حشوا. قال الشارح هنا أسماء الأفعال، أسماء الأصوات، أسماء الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها، في الاكتفاء بها هيهات العقيق فقط، دالة على خطاب ما لا يعقل. إذن وجه المشابهة بين اسم الصوت واسم الفعل في الاكتفاء بها، كونه يكتفى بها، كونه يكتفى به، دالة على خطاب ما لا يعقل أو على حكاية صوت من الأصوات. فالأول خطاب ما لا يعقل كقولك هلا هلا مثل ألا، قيل تنون وقيل لا، يعني تنطق مثل ألا هلا، لزجر الخيل وعدس لزجر البغل، والثاني كقب لوقوع السيف، وغاق للغراب، وأو لدعاء فرس كما ذكرناه. وكذلك في قولهم في دعاء الإبل لتشرب جئ جئ مهموزين، جئ جئ يعني كأن الإبل تفهم هذا الخطاب، جئ جئ يعني تعال اشربي، سبحان الله. وفي دعاء الضأن حا حا حا حا، والمعز عا عا، غير مهموزين في النوعين. والفعل منهما حايت وعايت، والمصدر حيحا وعيعا، هذه مولدة، هذه كلها مولدة يعني لم يسمع. ولذلك قال قائلهم يا عنز هذا شجر وماء، عايت لو ينفعني العيعاء. يخاطب عنز، يا عنز. عدس ما لعباد عليك إمارته. إذن وأشار بقوله والزم بين النوعين إلى أن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كلها مبنية، إذن حمل قوله بين النوعين على الباب كله، ولا مانع، ولا مانع أن يقال بأنه بين في الأول حكم أسماء الأفعال، وهنا بين النوعين من أسماء الأصوات. وقد سبق في باب المعرب والمبنى أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر، حيث قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. وأما أسماء الأصوات فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال، وقيل لمشابهتها الحروف المهملة في أنها لا عاملة ولا معمولة، مثل حاميم ألف لام ميم ومثلها. إذن هي مبنية فلا محل لها من الإعراب، وشد إعراب بعضها لوقوعه موقع الاسم المتمكن كقوله إذ لمتي مثل جناح غاقي، مثل جناح غاقي مضاف إليه. لماذا أعربه هنا؟ أعرب غاق لوقوعه موقع غراب، لأن يدل عليه خاص به، إذا قال غاق فهم أنه يريد به الغراب. وتنكيرها بالتنوين كأسماء الأفعال، وأصل بنائها على السكون كقب وسع، وما سكن وسطه من ثلاثي كسر على أصل التقاء الساكنين كغاق وطاق، لحكاية صوت الضرب إذا وقع الشيء ضرب طاق طاقي طاقي، تحكيه بهذا اللفظ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.